رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من عوارض الأهلية السماوية التي لا قدرة العبد فيها ولا اختيار، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في العوارض المكتسبة. وأول هذه العوارض عارض الجهل، وعارض الجهل من العوارض المتفق عليها في الأمة، والتي يعني تذكر في أول العوارض المكتسبة في كتب الأصول. وهذا العارض يرفع الإثم والعقوبة عن العبد، كما أنه أيضا قد يرفع إعادة بعض العبادات كالصلاة والصيام التي حدثت فيها يعني أخطاء من العبد جاهلا بها على ما ذهب إليه بعض العلماء، كما سنوضح ذلك في آخر الكلام بأمثلة بمشيئة الله تعالى. لكن يدور شيء من الخلاف في مدى اعتبار الجهل عذر، لأنه في اتفاق على أنه عارض من عوارض الأهلية وأنه عذر، لكن متى يكون عذرا ومتى لا يكون عذرا. فالقول الأول في ذلك أن بعض الأصوليين قال أن الاعتذار بالجهل يقبل في دار الحرب أو دار الكفر ولا يقبل في دار الإسلام. قالوا لأن دار الإسلام مفترض فيها العلم بالأحكام، خاصة الأحكام الظاهرة التي ثبتت بالتواتر كالصلاة والصيام وغير ذلك، وحرمة الزنا وحرمة السرقة. وأما دار الكفر أو دار الحرب فالمفترض فيها الجهل. فجعلوا الأمر يدور مع دار الإسلام ومع دار الحرب. ولكن المشكلة أن طرد هذا الأمر على مدار الزمان فيه إشكال، لأن صور دار الحرب ودار الإسلام يعني أصبحت تتغير لأشكال جديدة طرأت في حياة بعض المجتمعات أو الدول. فابتداء مع أن تعريف دار الكفر غير متفق عليه، وإنما هنالك ثلاثة أقوال في تعريف دار الكفر، فبالإضافة إلى ذلك بتنشأ صور جديدة من الديار يحار فيها أهل العلم هل هي من دار الكفر أو من دار الإسلام. كما يعني سؤال ابن تيمية رحمه الله عن بلدة مردين، الأهالي مسلمين لكن الحكام كفار، فقال هذه دار مركبة من المعنيين ويعامل كل صنف بما بما يستحقه. أيضا لما كثرت الفتوحات ممكن تجد بلد يعني أكثر أهلها كفار لكن فتحت وأصبح المتحكم فيها من المسلمون، ولكن يمكن أن يكون هنالك أناس حديث عهد بالإسلام وهم في دار تسمى دار الإسلام على تعريف الجمهور أنها الدار التي يعلوها أحكام الإسلام، ولكن يجهلوا بعض الأشياء رغم أنهم في دار إسلام. وقد يكون بعض الناس كما في عصرنا في دار كفر في أمريكا أو غيرها، ومع ذلك لا يقبل منهم الجهل إذا بعضهم أنكر وجوب الصلاة أو مثلا حرمة شرب الخمر أو شيء من هذا القبيل، لأن هذه الأشياء معروفة عند المسلمين هناك. فالمسألة مسألة نسبية، يعني مسألة أن دار الإسلام يفترض فيها العلم ودار الكفر الجهل، هذا الأمر قد يتغير بتغير صور الديار، والتعريف ليس توقيفي حتى نستطيع أن نطرد الأحكام عليه مهما تغيرت صور الديار. فمتصور أن يحكم البعض على بلد أنها دار إسلام ولا تكون مظنة علم، وبلد يحكم عليه بأنها دار كفر ويكون فيها مظنة علم، وهذا حسب التعريف اللي هتمشي عليه في دار الإسلام أو دار الكفر. القول الثاني أن الأمر يدور مع المظنة، وأيضا ذكره بعض الأصوليين دون تحديد بدار الإسلام ودار الكفر، لكن قالوا أن الجهل يقبل في البلاد التي ليست مظنة علم بأحكام الإسلام حسب حال الشخص البيئة التي يعيش فيها والبلدة التي يقطن فيها. فإن كانت مظنة علم فلا يقبل منه الاعتذار بالجهل، وإذا كانت ليست مظنة علم فيقبل منه الاعتذار بالجهل. وهذا موجود في كتب الأصول، وهو الذي يفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله. القول الثالث أن البلد إذا كانت مظنة علم وقامت عند الشخص شبهة فيما يفعل من المخالفة ومع ذلك لم يسأل فليس بمعذور. فهنا أضيف هذا القيد، وهي مسألة قيام الشبهة وعدم قيامها. يعني واحد في البلد مظنة علم وهو قائم على أمر من الأمور المخالفة للشريعة، سواء كانت من المحرمات والمعاصي أو كانت من المكفرات، وهذا الشخص لم تقم في نفسه شبهة أنه يفعل شيء يعني محرم، زي واحد مثلا نشأ في حي في مسجد يعني للصوفية يستغيثون بغير الله ويدعون الأموات، ونشأ في هذا المسجد وهنالك في أماكن أخرى يعني مساجد للسنة ومساجد فيها التوحيد. فهذا الرجل لم يحق في نفسه أنه يقع في شيء محظور ومشغول بصلاته كالمهندس ولا مزارع ولا طبيب ولا كذا ولا كذا، فلم تقل في نفسه شوف حتى يطلب العلم أصلا. فهذا يقول ابن عثيمين أنه يعذر أيضا حتى لو كانت البلد مظنة علم، لأنه لم تقم في نفسه شبهة حتى نلزمه بوجوب السؤال ونقول أنت مفرط. أما إذا قمت في نفسه شبهة ولم يسأل فحينئذ لا يعذر. وأما إذا كانت البلد ليست مظنة علم هو معذور ابتداء، وهذا التفصيل ذكره ابن عثيمين رحمه الله في شرح ممتع في الكلام عن حكم مانع الزكاة. الأمر الرابع أو القول الرابع أن الأمر يدور حسب كون الشيء معلوما من الدين بالضرورة أو ليس معلوما من الدين بالضرورة. فإذا كان الشخص وقع في أمر ما جاهلا وهذا الأمر من المعلوم بالدين بالضرورة فلا يقبل منه الاعتذار بالجهل. والقول الثاني إذا كان هذا الأمر ليس معلوما من الدين بالضرورة فيقبل منه الاعتذار بالجهل. وهذا الكلام هو خلاصة كلام الإمام الشافعي في الرسالة وكلام ابن العربي رحمه الله في أحكام القراءة. فعبارة الشافعي يصف الحالة التي لا يغضب فيها بأن يكون الأمر لا يسع البالغ العاقل غير المغلوب على عقله جهله، يعني جعل الأمر أن أي بالغ عاقل غير مغلوب على عقله يعني مش واخد حاجة تذهب عقله ما يسعوش جهله. فافترض هذه الصورة التي هي صورة معلومة للدين هي بالضرورة. وكذلك ابن العربي رحمه الله يصف الأمر الذي يعني لا يغضب فيه بأنه أمر يعرفه كل واحد من المسلمين من غير نظر وتأمل، ثم يقول والجاهل والمخطئ من هذه الأمة، وهذه يعني كلمة من هذه الأمة المعلق عليها، ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي تركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله. وكلمة من هذه الأمة حتى يفرق بين الكافر الأصلي والمسلم الذي أقر إقرارا مجملا ثم وقع في عمل من أعمال الكفر والشرك. فالكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام هو بحكم عدم دخوله في الإسلام كافر، وأما الذي أقر إقرارا مجملا بالإسلام ثم وقع في شرك أو كفر جاهلا وكان هذا الأمر يتصور أن يقع فيه بالجهل فإنه يعذر عند الشافعي وابن العربي رحمهما الله. بعد ذلك هنالك قول آخر ولكنه ليس محكي عن أهل السنة وإنما هو محكي عن المعتزلة، وذلك أنهم يقولون أنه يجب معرفة التوحيد بالعقل فيكفر جاهل التوحيد سواء أتاه نبي أو لم يأتي نبي، دخل في الإسلام أو لم يدخل في الإسلام، لأنه واجب عليه أن يعرف ذلك بعقله، وإلا فهو آثم وكافر في الدنيا ومعذب أيضا في الآخرة. وهذا طبعا عند أهل السنة والجماعة بدعة، لأنه لا يعذب الإنسان بدون إتيان رسول حتى ولو كانت مخالفته في الشرك والكفر. هناك قول أخير يعني ليس مشهورا في كتب الأصول ومكتب القدماء، لكنه يحكى عن بعض أئمة الدعوة النجدية كأبي بطين في كتابه بيان الشرك وعدم إعذار جاهله، هو قريب من قول المعتزلة مع فارق، وهو أن هؤلاء يقولون إذا وقع في الشرك سواء كان في بلد مظنة علم أو غير مظنة علم فإنه يسمى كافرا ومشركا، ولكن لا نقول كالمعتزلة أنه يعذب في الآخرة. وشيخ الإسلام رحمه الله يتحدث عن مسألة نسبية العذر بالجهل، وكلامه قريب لكلام الإمام الشافعي وابن العربي، لكنه يبين أن الأمر يختلف من وقت لآخر ومن زمن لآخر. يعني المعلومة الدين بالضرورة ليس شيئا واحدا، ما هو معلوم بالضرورة بالنسبة لي ليس هو المعلوم بالضرورة بالنسبة لشخص في بلد أخرى وهكذا. فحسب انتشار العلم بالشيء نقول معلومة الدين بالضرورة، وبحسب عدم انتشاره نقول ليس معلومة من الدين بالضرورة. فيقول شيخ الإسلام نحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود للميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرم الله تعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين وهذا في زمنه لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا في الأقوال الواردة في مسألة العذر بالجهل، فهو إذا عارض من العوارض المتفق عليها، وإن كان هنالك أقوال متعددة في الأحوال التي يمكن أن نقبل فيها دعوة الاعتذار بالجاهل أو لا نقبل فيها هذه الدعوة. هذا مع اتفاق الجميع على أن هنالك مخالفات معينة لا مدخل فيها للعذر بالجهل، لا مدخل فيها للعذر بالجهل، لأنها لا تدل على العلم والجهل، وإنما تدل على قبول الإسلام واحترامه أو على رفض الإسلام والاستهزاء به، كالعداء والكتاب والسنة والعاملين بهما، وكالاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالله أو بالقرآن وما جاء من عند الله ورسوله، فضلا عن السبت والتحقير، وكذلك نسبة الزوجة لله أو نسبة الولد لله ونحو ذلك. فمن وقع في شيء من هذا فهو كافر زنديق، ليس له عذر بالجهل ولا بغيره إلا إن كان يعني مكرها على ذلك. بعد ذلك هنالك أمثلة في بعض أمور فقهية من الأمور التي لا اختلاف في العذر بالجهل فيها. من أمثلة ذلك جهل الشفيع بالبيع، يعني الإنسان إذا له حق الشفعة اللي هو شريك لك في دار أو في أرض، فإذا أنت بعت نصيبك لواحد وهذا الشخص الذي له حق الشفعة جاهل أنك بعت وطالب بعد ذلك بالشفعة فله الحق، ويتم إبطال البيع الأول الذي حدث دون إعلام الشريك. أيضا الوكيل الذي عزله موكله ولم يعلم بأن موكله قد عزله، فإن تصرفاته نافذة ويعذر بجهله، ولا يقال أن تصرفاته باطلة لأنه لم يكن عالما بأن الموكل عزله. مثلا في النكاح، من نكح أخته من الرضاعة جاهلا بأنها قد رضعت معه فهذا لا إثم عليه ولا عقوبة، أو شرب عصير العنب جاهلا بأنه قد تخمر فسفك فكذلك لا إثم عليه ولا جلد. كذلك في بعض أحكام الصلاة، كالذي مثلا قام من الركعة الثانية إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط، وبعد أن استتم قائما وبدأ في الفاتحة تذكر أو ذكره المأمومون فرجع إلى التشهد الأوسط، فالفرض أن صلاته باطلة. لكن يقول ابن عثيمين إذا كان جاهلا فإن صلاته صحيحة، وكذلك من تبعه من المأمومين غير عالم بالحكم فإن صلاته صحيحة. طيب نملي تلخيص في مسألة العذر، مسألة عارض الجهل. يبقى أولا ثانية العارض المكتسب، أولا الجهل. أقول الجهل عارض بالاتفاق يرفع الإثم والعقوبة، كما قد يرفع إعادة بعض العبادات التي وقع فيها بعض المخالفات عن جهل، التي وقع فيها بعض المخالفات عن جهل. عنوان جانبي: متى تقبل دعوة الاعتذار بالجهل ومتى ترفض؟ طبعا يعني قبل ما نملي الكلمتين دول، هذه المسألة في الحقيقة الأصل أنها مسألة قضاء، وبحثت في كتب أصول الفقه وذكروها من العوارض على أساس أن القاضي قد يأتيه إنسان قد وقع في مخالفة شرعية أو في جريمة أو في كفر، ثم يقول كنت جاهلا، فيا ترى هل القاضي يعذره ويقبل دعوى الجهل أم يرفض الاعتذار بذلك ويطبق عليه الحكم؟ لكن البعض نقلها لإطار الاعتقاد وبنى عليها أنها خلاف عقدي، وهذا في الحقيقة ليس صحيحا إلا على مستوى خلاف المعتزلة، لأن هؤلاء أوجبوا معرفة الله ومعرفة التوحيد بالعقل فقط، وعذبوه في الآخرة إذا جاهل التوحيد حتى ولو لم يأتيه رسول، فدي مسألة عقدية. لكن عند أهل السنة متفقين أن الجاهل عارض، فالمسألة بعد ذلك الخلاف ده في مسألة يعني تختص بالقضاء، فهي مسألة أصولية في حدود قبول اعتذار الإنسان بالجهل في بعض المخالفات لرفع العقوبة عليه. فنقول متى يكون تقبل دعوة الاعتذار بالجهل ومتى ترفض؟ نقول في ذلك عدة أقوال. أولا يقبل الاعتذار بالجهل في دار الإسلام ولا يقبل في دار الكفر. يقبل في دار الكفر الاعتذار بالجهل ولا يقبل في دار الإسلام. نعم ذكر الله. وذكر ذلك بعض الأصوليين بعلة أن دار الحرب أو الكفر، وذكر ذلك بعض الأصوليين بعلة أن دار الكفر مفترض فيها عدم العلم بأحكام الإسلام، مفترض فيها عدم العلم بأحكام الإسلام، هو دار الإسلام على العكس، ودار الإسلام على العكس مفترض فيها يعني العلم الأحكام الإيه؟ الإسلام. القول الثاني تقبل دعوة الاعتذار بالجهل إذا لم تكن البلدة مظنة علم، تقبل دعوة الاعتذار بالجهل إذا كانت البلدة ليست مظنة علم، ولا يقبل الاعتذار بالجهل إذا كانت البلدة مظنة علم. وهذا ذكره أيضا بعض الأصوليين، وهو ما يذكره ابن باز رحمه الله في فتاواه. القول الثالث تقبل دعوة الاعتذار بالجهل، تقبل دعوة الاعتذار بالجهل إذا لم تكن البلدة مظنة علم، إذا لم تكن البلدة مظنة علم، أو كانت مظنة علم، أو كانت مظنة علم لكن لم تقم شبهة في نفس الواقع في المخالفة حتى يلزم بالسؤال، ولكن لم تقم في نفس الواقع في المخالفة شبهة حتى يلزم بالسؤال. طيب، ولا تقبل دعوة الاعتذار بالجهل إذا كانت البلدة مظنة علم، إذا كانت البلدة مظنة علم وقامت في نفس الشخص شبهة تدعو إلى السؤال والتحري. ولا تقبل دعوة الاعتذار بالجهل إذا كانت البلدة مظنة علم وقامت في نفس الشخص شبهة تدعو إلى السؤال والتحري. وهذا القيد بين قوسين مسألة قيام الشبهة أو عدمه ذكره ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في حكم مانع الزكاة. القول الرابع يقبل الاعتذار بالجهل إذا لم يكن الحكم معلوما بالضرورة، ولا يقبل الاعتذار بالجهل إذا كانت المخالفة في أمر معلوم بالضرورة بحيث افتح قوس لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، بحيث وافتح قوس عشان اللي جاي ده نص كلام الشافعي، لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. بعدين بين شرطين الشافعي في الرسالة، او بتعبير اخر بحيث وافتح قوس عشان ده كلام من العربي اللي جاي، بحيث يعرفه كل أحد من المسلمين من غير نظر وتأمل، يعرفه كل أحد من المسلمين من غير نظر وتأمل. في القرطبي شرطتين ابن العرب في أحكام القرآن، والقرطبي طبعا في الايه طبعا ابن العربي في التفسير. نعم، كم كده اللي هو أربع أحكام. طيب بعد كده الخامس وهو خاص بالمعتزلة، وهو عدم عذر الجاهل الواقع في الشرك خاصة يعني بحيث قد يعمل في أشياء غير الشرك يعني لكن وقت الشرك خاصة فهو آثم في الدنيا معذب في الآخرة سواء أتاه نبي وكان قد دخل في الإسلام أو لم يأتيه نبي أصلا لأن معرفة التوحيد واجبة بالعقل طبعا عندهم يعني لأن معرفة التوحيد واجبة بالعقل عند المعتزلة وهو قول مبتدع بلا خلاف القول السادس هو ينسب لبعض المتأخرين كالشيخ أبي بطين من أئمة الدعوة النجدية في كتابه بيان الشرك وعدم إعذار جاهله وهو كالذي قبله في أحكام الدنيا دون التعرض لأمره في أحكام الآخرة يعني أبو بطين عاوز يقول هو وقع في الكفر أو الشرك يبقى نسميه خلاص كفر أو مشرك سواء كان في بلد الإسلام في بلد كفر يعرف الإسلام ما عرفش الإسلام فهو سماه من خلال العمل نفسه يعني في الآخرة ما بنجز المعتزل المعذب إحنا من نجدعه في الآخرة لما تعرض لإيه لحكمه في الآخرة ملحوظة هناك فرق بين الواقع في الشرك جاهلا الذي لم يسبق له الدخول في الإسلام والواقع فيه جاهلا بعد إقراره المجمل بالإسلام هناك فرق بين الواقع في الشرك جاهلا قبل الدخول في الإسلام أو الذي لم يسبق له الدخول في الإسلام والواقع فيه جاهلا بعد الإقرار المجمل بالإسلام وذلك كما قال ابن العربي رحمه الله نقطتين والجاهل والمخطئ من هذه الأمة حط سطر على الشاهد اللي هو من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية نحن نعلم بالضرورة نحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات إلى قوله، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين، لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الأحيان يختلف العلماء في الحكم على بلد معينة بأنها مظنة علم أو لا، حسب تقدير العالم للإيه لوضع البلدة وما وصله عن حال الإيه البلدة يعني. فقد يظن البعض إن العلماء مختلفين زي اختلاف أهل السنة والمعتزلة، إن دولة أوجبوا معرفة الله بالعقل، وإن العالم ده هو لم يعذر لأنه لا يعتد بالعذر بالجهل، وليس في المسألة كذلك. يعني مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله سئل مرة عما يفعله أهل مصر من دعاء الأموات عند القبور، فقال أنهم غير معذورين بذلك لأن بلدهم مظنة إيه؟ علم. وابن عثيمين في الشرح الممتع ينص على أن الأقطار العربية في غير يعني السعودية يقول أنهم معذورون بذلك لأن بلدهم ليست مظنة إيه؟ علم. فهنا الاختلاف بينهم في اعتبار البلد مظنة أو ليست إيه؟ مظنة، وليس اعتبار في الأمر اللي بنوا عليه الاختلاف، لأن بعض الناس ظن أن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول أنهم غير معذورين لأنه لا عذر بالجهل في أمور التوحيد. لا، الشيخ لم يعالج بذلك، وإنما علل بأن البلد مظنة علم، فما دامت مظنة علم فهم ليسوا إيه؟ معذورين. والشيخ ابن عثيمين رؤيته أن هذه البلاد يعني غير السعودية وبعض دول الخليج يرى أنها ليست مظنة علم في هذه الأمور، وأن علماؤهم لم يوضحوا لهم ذلك، أو أن من يعلم ذلك من أهل العلم وانشره ليسوا بالكثرة اللي تجعل جميع البلاد هي مظنة علم، فلذلك قال إيه؟ هم معذورون بجهلهم. فينبغي الانتباه للمناطات اللي العلماء بيبنوا عليها ايه احكامهم. يعني ملحوظة اخرى، ملحوظة هناك مخالفات للتوحيد والايمان لا مدخل فيها للعذر بالجهل، بمعنى انها ايه مش مترتبة على الجهل والايه والعلم، بل المخالف فيها كافر بيقين. ما لم يكن مكرها او مغلوبا على عقله، كالعداوة للكتاب والسنة وما جاء فيهما من شريعة، وكالاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو سبهما أو تحقيرهما، وكنسبة الزوجة أو الولد لله ونحو ذلك من الأمور، التي تدل على خروج صاحبها عن الإسلام بيقين، وبغضه له. طيب آخر نقطة، أمثلة للعذر بالجهل في بعض الأحكام الفقهية. يحاول الصفر شرطة جهل الشفيع بالبينة، جهل الشفيع بالبينة، فهو عذر يبيح له المطالبة بحقه في الشفعة، فهو عذر يبيح له المطالبة بحقه في الشفعة، يعني يسترد الجزء اللي بيع من الاشتراء بحق الايه الشفعة. طيب الشرطة نطلع بعدها جهل الوكيل بالعزل عن الوكالة، جهل الوكيل بالعزل عن الوكالة، فتصرفاته قبل علمه بالعزل معتبرة وهو معذور فيها، وهو معذور فيها ولا ضمان عليه. يجيش الموكل يقول له لا انا عزلت لك من اسبوع، طب انت ما علمتنيش بالعزل، لا التصرفات تعتبر معتبرة والجهل هنا بالعزل عذر بحيث لا يضمن، وتكون تصرفاته التي فعلها على غرار ما وكله فيه الموكل صحيح ونافذ. شرطة جهل من نكح اخته من الرضاعة، فذلك رافع عنه للإثم والحد. بعد كده جهل من شرب عصير العنب جاهلا تخمره، فإنه مرفوع عنه الإثم والحد، فإنه مرفوع عنه الإثم والحد. الجاهل نقطة جديدة في بعض أحكام الصلاة، كمان ترك التشهد الأوسط ناسيا، كمان ترك التشهد الأوسط ناسيا ثم عاد للجلوس، ثم عاد للجلوس بعد دخوله في الركعة الثالثة، ثم عاد للجلوس بعد دخوله في الركعة الثالثة، فإن صلاته باطلة إذا كان عليما بالحكم بأنه لا يجوز له ذلك، إذا كان عالما بالحكم أنه لا يجوز له ذلك، وصحيحة إذا كان جاهلا بحرمة العودة للتشهد الأوسط بعد الدخول في الركعة الثالثة. طيب كده يبقى انتهى الكلام على عارض الجهل. ندخل في العارض الثاني من العوارض المكتسبة، وهو عارض الخطأ. والخطأ يطلق في اللغة بمعنى ايه؟ اما ما قابل الصواب، عكس الصواب الايه؟ الخطأ، او ما قابل العمد، عكس العمد برضو ايه؟ الخطأ. والمراد في اصول الفقه او في موضوعنا من العوارض هو الاخير، وهو ما قابل العمد، يعني واحد عمل حاجة ما كانش قصده، ما كانش متعمد، هذا هو الخطأ الذي نقصده، وعرف بأنه وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما يريده، هو وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما يريده. يعني مثلا أنت بتمد إيديك عشان تاخد كوب الماء، فإيدك جت في الكاس ده هو فوقع اتكسر، أنت ما كنتش تقصد إسقاطه، فدي اسمه خطأ. واحد جاي يقول لزوجتي أنت طاهر، قال أنت طالق، سبق لسان، يعني اسمه خطأ، وقوع القول او الفعل من الانسان على خلاف ايه؟ ما يريده. طيب ايه اثر الخطأ على الاهلية وعلى احكام الشريعة، سواء فيما يتعلق بحقوق الله او حقوق العباد؟ فيما يتعلق بحقوق الله تسقط هذه الحقوق، يعني الانسان اذا وقع في خطأ من الاخطاء ولم يكن متعمدا وكان ذلك حق لله، فالله تبارك وتعالى سامح في هذا الايه؟ الخطأ. زي واحد اجتهد في تعيين القبلة في موضع يجوز له الاجتهاد، يعني ما يجيش في المسجد وفي وسط الناس يقول لك انا اجتهد في القبلة، لا اسأل، لكن واحد في الصحراء او في سفر فما فيش غير ان هو يجتهد في موضع الايه؟ القبلة، فتحرى واجتهد وبذل ما عليه، وبعد الصلاة تبين له انه صلى لغير الايه؟ القبلة. فهذا الانسان ما دام انه اجتهد اجتهادا مقبولا في الشريعة واخطأ فيه، وهذا الخطأ لحق الله، فهو معفو عنه في هذا الايه؟ الخطأ. كذلك خطأ المفتي، إذا كان إنسان يصح له الإفتاء بس التزم بشروط وآداب الإفتاء، يعني ما تسرعش في الإفتاء وتألف في المسألة وبذل فيها وسعه أو جهده ثم أخطأ في الفتوى، فإن الله غفر لهذه الأمة لعلمائها خطأ في الفتوى ولا يأثم بهذا الخطأ ما دام أنه كان أهلا للفتوى والتزم بشروط وآداب الإفتاء. كذلك أيضا ذكر الأصوليون صورا، يعني وإن كانت في هذا العصر قليلا لكن يعني قديما نظرا لوجود بعض البيوت بدون أبواب مجرد سطور مرخاة ووجود الظلام وغير ذلك، فافترضوا مثلا لو إنسان دخل بيته فكانت امرأة نائمة ظنها امرأته فأتاه وهي نائمة، فهذا تندري عنه يندري عنه الحد بالشبهة، لأن الأصل أن المرأة التي تنام في موضع زوجته هي امرأته، فإذا دخل من الليل فعشرها وهي نائمة فتبين له أنه عاشر غير امرأته فهذا يدرأ عنه الحد وتكون هذه المعاشرة على سبيل الإيه الخطأ. طبعا مسألة المهر مسألة تانية، كل واحد يعني التهك فرجا معصوما أو محرما ففي هذه الحالة قد يلزم بالمهر على القول الراجح، لكن لا إثم عليه ولا حد. كذلك رجل وامرأة تمت بينهما المعاشرة الزوجية على أن المرأة طاهرة، ثم يعني فوجئ في نهاية المعاشرة بنزول الدم إيه من فرج المرأة يعني دم الحيض، فلم يتعمدا الجماع في الحيض، فكذلك لا إثم عليهما ولا كفارة على الرجل في ذلك. إلى غير ذلك من يعني مثلا لو واحد خطأ أتلف مال رجل يعني بحركة لا يقصدها، زي واحد داخل في الصلاة بين الصفوف وداس على النظارة اللي راجل حاططها إيه بين رجليه قدامه، فهو مكلف بأن يدفع ثمن هذه النظارة، ولكنه ليس آثما لأنه لم يتعمد هذا الإيه الإتلاف، فلا تسقط حقوق العباد المالية. فالأصل في القتل إن الحكم فيه قصاص، لكن دي عقوبة بدنية، فالخطأ فيها يرفع العقوبة البدنية لكن تبقى العقوبة الإيه المالية، وهي دفع الدية دية القتل الإيه الخطأ. طيب التصرفات القولية، زي واحد يعني أخطأ وحدث صدق لسان فقال قبلت يعني البيع وهو لا يريد أن يقول قبلت، أو قال لامرأته أنت طالق وكان يريد أن يقول أنت طاهر، إلى غير ذلك من التصرفات القولية سواء في طلاق أو نكاح أو بيع أو شراء أو إجارة، فالجمهور على أنه يعفى عنه بالخطأ في التصرفات القولية ولا يترتب عليه أثر خلافا للحنفية. وطبعا ده عند الجمهور بشرط إيه؟ ثبوت الخطأ، بحيث ما يكونش إنسان ظاهر أنه يتلفظ في هدوء وفي تأنن ثم يبدأ الخطأ، لكن يكون فعلا القرائن الواضح ظاهر إن الإنسان صادق في أنه أخطأ وحدث منه زلل أو صدق إيه كان في ذلك، فحينئذ تُخضر تصرفاته القولية ويعفى عنه فيها ولا يترتب عليه أثرها. طيب نلخص الكلمتين اللي في الخطأ، يبقى ثانيا من عامل الموارد المكتسبة الخطأ تعريفه هو ما قابل الصواب، أو هو ما قابل العمد، هو ما قابل الصواب يعني ضد الصواب الخطأ، أو ما قابل العمد ضد العمد برضو الإيه الخطأ. والأخير هو المراد هنا، المعنى الأخير هو المراد هنا اللي هو ما قابل الإيه العمد. وعرف يعني في الأصول، وعرف في الإصطلاح بأنه وقوع القول، وعرف في الإصطلاح بأنه وقوع القول أو الفعل من الإنسان، وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما يريده، على خلاف ما يريده. للتعريف. طب العنوان الثاني أثره، أثره أولا في حقوق الله، تسقط هذه الحقوق، تسقط هذه الحقوق كمن اجتهد في القبلة الاجتهاد الواجب عليه، كمن اجتهد في القبلة الاجتهاد الواجب عليه وفي الظروف التي يسوغ له فيها الاجتهاد وفي الظروف التي يسوغ له فيها الاجتهاد كمن كان خارج مصر، كمن كان خارج مصر في صحراء يعني، ولكنه أخطأ، ولكنه أخطأ فإنه معفو عنه. ومثل خطأ المفتي الملتزم بشروط الفتوى وآدى بها فإن الإثم مرفوع عنه، فإن الإثم مرفوع عنه. ومثل من أتى امرأة في فراشه ليلا، ومثل من أتى امرأة في فراشه ليلا وهي نائمة يظنها زوجته، ومثل من آتى امرأة في فراشه ليلا وهي نائمة يظنها امرأته فإنه لا إثم ولا حد عليه في ذلك. ومثل الجماع بين الرجل وامرأته على أنها طاهرة من الحيض، على أنها طاهرة من الحيض، ثم وجد الدم يسيل أثناء الجماع أو في نهايته، أثناء الجماع أو في نهايته، فهنا أيضا لا إثم ولا كفارة، هنا أيضا لا إثم ولا كفارة. طيب، ثانيا في حقوق العباد، في حقوق العباد أو للصفر، أما الحقوق المالية فلا تسقط كمن أتلف متاع غيره دون قصد، كمن أتلف متاع غيره دون قصد. أما الحقوق البدنية كالقصاص فيسقط في حالة الخطأ، ويكون المستحق الدية، ويكون المستحق الدية أو للصدق. وأما التصرفات القولية كالطلاق والنكاح والبيع والشراء ونحو ذلك، كالطلاق والنكاح والبيع والشراء ونحو ذلك، فمعفو عن الخطأ فيها عند الجمهور، فمعفو عن الخطأ فيها عند الجمهور، ولا يترتب عليها أثر، ولا يترتب عليها أثر، خلافا للحنفية، خلافا للحنفية. فمن زل لسانه وقال لامرأته أنت طالب، وهو يريد أن يقول أنت طاهر، فلا يقع طلاقه عند الجمهور، لأنه لا قصد له في التلفظ، لأنه لا قصد له في التلفظ. طيب، إن شاء الله المرة الجاية هنقف على ثالثا الهزل، العارض الثالث من العوارض المكتسبة الهزل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.